يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، لا يجوز أن يملأ جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش. الحق هو أن يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، ليس حجما له حد. كذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى جسما لطيفا كالنور، لا يجوز. الله خالق النور، كيف يكون نورا هو خالق الظلام؟ فلا يشبه الظلام. الإنسان يتصور النور والظلام وحده يتصوره، أما أن لا يكون نور ولا ظلام هذا لا يستطيع الإنسان يتصوره، عقل الإنسان لا يستطيع. فالله تبارك وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يتصوره. فطريق النجاة هو أن يقال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا طريق النجاة. هذا يوافق قول الله تعالى في القرآن الكريم، ليس كمثله شيء